حدثنا السدسيه حفتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان بدي وقتك بسرعة ولم يدائت لا يبالي المرء ما أخذ منه. لنك مروفي شنينة ولنك مروفي خمنينة أو تشتي مروفي هراء جي حصل كرين ورقرتين أم من الحلال أم من الحرام؟ كانش حلال يا آنش حرام يا إنك مروبي خمين. وقتك هو صدف سرعة على مدائد. أبجيك إيكش معجزات البيغمبر صلى الله عليه وسلم عينا وسط شير.